الحمد لله الحمد لله الذي جعل القرآن هدى وشفاء ونورا وضياء فيه عبرة لمن تدبر وهداية لمن استبصر وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا محمدًا عبده ورسوله خاتم الأنبياء والمرسلين اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين أما بعد أيها المسلمون والمسلمات أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون إخوة الإيمان نسأل الله القدير أن يتقبل صيامكم وقيامكم وصالحات أعمالكم وتلاوتكم كتاب ربكم الذي وصفه الله تعالى بقوله وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد فهو كلام الله ونوره المبين فيه نبأ ما قبلنا وخبر ما بعدنا وفيه شرفنا وعزنا قال الله تعالى لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون قال ابن عباس رضي الله عنهما أي فيه شرفكم وها نحن في شهر رمضان شهر القرآن حيث أنزله الله سبحانه في رمضان من اللوح المحفوظ إلى السماء الدنيا قال الله عز وجل إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فاختار الله تعالى هذه الليلة المباركة لتتشرف بنزول كلامه المبارك فالتقت البركة على أمر قد قدر إنا أنزلناه في ليلة القدر ونزل به جبريل عليه السلام فأشرقت الأرض بكلام ربها وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتدارس القرآن مع جبريل عليه السلام في رمضان قال ابن عباس رضي الله عنهما كان جبريل عليه السلام يلقاه كل ليلة في رمضان يعرض عليه النبي صلى الله عليه وسلم القرآن وتمتد العلاقة بين القرآن والصيام حتى يشفعا لأهلهما بين يدي الرحمن فتدرك الصائم القارئ شفاعتان الصيام يشفع لصيامه والقرآن يشفع له لتلاوته وقيامه به قال صلى الله عليه وسلم الصيام والقرآن يشفعان للعبد يقول الصائم يقول الصيام أي ربي إني منعته الطعام والشهوات بالنهار فشفعني فيه ويقول القرآن ربي إني منعته النوم بالليل فشفعني فيه فيشفعان وقد كان القرآن يأخذ الحظ الأوفر والنصيب الأكبر من أوقات الصالحين في شهر رمضان فإذا دخل عليهم شهر الصوم عمروا أوقاتهم بقراءة القرآن فكان سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه يقول ما أحب أن يأتي علي يوم ولا ليلة إلا أنظر في كلام الله، يعني في المصحف، فتجتمع القراءة والنظر إلى المصحف الكريم. وهذا أيضا إمامنا مالك رحمه الله كان إذا دخل عليه رمضان فر من قراءة الحديث ومجالسة أهل العلم، وأقبل على تلاوة القرآن من المصحف. وكما قيل أن القراءة من المصحف أو النظر إلى المصحف عبادة. أيها المؤمنون، كيف نعيش مع القرآن؟ كيف نعيش مع القرآن في شهر رمضان؟ نعيش مع القرآن بتلاوته وقراءته. فلا تشغلنا المسؤوليات، فلا تشغلنا مسؤوليات الحياة عن العيش في رحاب كلام الله، نستشعر معانيه فتطمئن النفوس وترين القلوب، فإن له أثرا عظيما على قارئه وسامعه. قال الله تعالى: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها متاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله نتلوه فيزداد الإيمان. قال سبحانه: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. وأسلم عمر بن الخطاب رضي الله عنه عندما قرأ فواتح سورة طه. قال الله سبحانه وتعالى: طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. فربط الله تعالى بين نزول القرآن وسعادة الناس وعدم شقائهم. وتاب الفضيل بن عياض رحمه الله عندما سمع القرآن في قوله تعالى: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق، فأصبح إماما جليلا. وكم غير القرآن من حياة أناس فأصبحوا أعلاما بتفكرهم في عظيم معانيه. قال الله تعالى: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، أي خاضعا متذللا من خوفه من الله عز وجل. هذا إلى جانب الأجر العظيم والثواب الكريم لقراءته. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. أما إني لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. نردد حروفه ونتدبر كلماته، فتتضاعف الحسنات وتتنزل الرحمات وتزداد الهداية. قال سبحانه: ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم هدى ورحمة لقوم يؤمنون، أي جعلناه هاديا وذا رحمة. أيها الصائمون، لدينا أوقات ثمينة نوجهها لقراءة القرآن، لأننا حقا في أيام يطول فيه النهار والوقت متسع، فكل يقرأ بقدر استطاعته ويداوم عليه. فقد سئل صلى الله عليه وسلم: أي الأعمال أحب إلى الله؟ قال: أدومها وإن أقل. فاغتنموا شهر القرآن في تلاوة القرآن، وليكن لسانك دائما رطبا بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. اللهم ارزقنا تلاوة كتابك آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا، وشفع بنا الصيام والقيام، آمين يا رب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفره إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، والعاقبة الحسنى للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. أما بعد عباد الله، إن خير ما نستغل به شهر الصوم قراءة القرآن وتدبره، فيا من أهمل القرآن طول عمره، جاءك رمضان فرصة لك في العودة إلى كتاب الله. فكيف ترجو ممن أهملته الشفاعة؟ فيا من يريد الرفع بهذا القرآن، فهذا هو شهر البر والإيمان، وإن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. إن وجود القرآن بيننا وتوفير المصاحف في المساجد والبيوت من أعظم النعم، وهو كذلك من أعظم قيام الحجة على من أعرض عنه أو خالف. فقد قال الله لرسوله: وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ. وقال صلى الله عليه وسلم: القرآن حجة لك أو عليك. فيا من دخل عليه رمضان ولم يقرأ حرفا من القرآن، فاستدرك بقية الشهر واغتنم مواسم الفضائل، تفز بجنات الرضوان. فاللهم اجعلنا من أهل القرآن، اللهم اجعلنا من الذين يعظمونه حق التعظيم، فيؤمنون بمتشابهه ويعملون بمحكمه، ويحلون حلاله ويحرمون حرامه. اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا. اللهم نور بيوتنا بالقرآن وشفعه فينا يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا همًا إلا فرجته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا ضالا إلا هديته، ولا حاجة من حوائج الدنيا لك فيها رضا ولنا فيها صلاحا إلا يسرتها وقضيتها برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. ربنا هذا حالنا لا يخفى عليك، وهذا ضعفنا ظاهر بين يديك، فآمنا بإحسان إذا الفضل منك وإليك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. ألا وصلوا على النبي المختار، إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابة أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.